ذلك هو الضلال. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد

لكم فيها منافع إلى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الذين أخرجوا من

سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل وليعلم الذين أوتوا العلم لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار

Benny!